Está bien. نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمر رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. آمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. آمين. وانشر علينا ثواب حكمتك. آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. آمين. بارك الله فيكم. آمين. حضرتم؟ نعم. على استعداد؟ نعم. هل تذكرون الدرس الماضي في أي موضوع؟ نعم. نعم. في محظورات الإحرام. أحسنت، في محظورات الإحرام. من ذكرنا ما تيسر منها. نعم. وللكل ما تيسر. إلا ما تيسر. نعم. هناك أشياء لم نتعرض لها لذكرها. طيب. من إيش من إيش محور الإحرام؟ منها ماذا؟ نعم. تفضل. الجماع ومقدماته. الجماع ومقدماته. مثل ايش مقدماته؟ التقبيل. التقبيل. وغيرين. هل للمحرم ان يتزوج؟ لا. وهل له ان يزوج غيره؟ لا. نعم. ايش الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح المحرم ولا ينكح. ولا ينكح. من لا ينكح؟ لا يزوج. لا يزوج غيره. ولا يخطب. ولا يخطب. هل يذهب إلى إلى إلى ولي المرأة يخطبها من وليها، أو إلى المرأة يخطبها زوجة له وهو محرم؟ لا. لا. طيب. طيب، من فعل لك الحال إذا وقع منه الجماع وهو محرم، ما الذي يلزمه؟ يكمل حجه. نعم. وعليه الحج من قابل. نعم. وعليه بدنة. طيب، وعليه بدنة. نعم. أحسنت. طيب، لو وقع منه كل حال قبل الوقوف بعرفات وأدركه، أمكنه أن يحرم مرة ثانية، هل من قائل بأنه يحرم وحجه صحيح؟ نعم. نعم. أحسنت. طيب، وش الدليل؟ نعم، على على على أنها، وش الدليل على على على منع حلق الرأس، حلق شعر الرأس للمحرم؟ نعم. نعم. قول الله تعالى: ولا تحلق ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. أحسنت. شكرا. أحسن. طيب، ذكرنا نحن هذا، وذكرنا معكم أن من قتل شيئا من صيد البر وهو محرم، أو قتل شيئا من صيد الحرم، لأن صيد الحرم يعني حرام، أليس كذلك؟ على من؟ على المحلين وعلى المحرمين، ما كذلك؟ نعم. وصيد البر لك الحال حرام على من؟ على المحرمين. ولا يا أيها الذين آمنوا تقتلوا الصيد، هش يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وأنتم حرم. يا أيها الذين آمنوا، ما يمكن لك الآية؟ نعم. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. أحسن. طيب، فمن قتل شيئا من صيد الحرم أو قتل شيئا من صيد البر وهو محرم، ما الذي يلزمه؟ هل بين الله سبحانه وتعالى ما يلزمه؟ نعم هو قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. طيب جيب انت ايش الذي يلزمه؟ نعم أو لو فعل ماذا يفعل هو؟ بماذا يؤمر؟ يؤمر بأن يحكم حكمين حكمين عدلين. حسن. طيب فإذا حكم الحكمان عليه بمثل ما قتل من النعم وقيل في الثعلب شاة تجب على الذي لقتله يرتكب مثل هو قتل ثعلب وحكم عليه الحكمان بشاه هل هو مخير بين الذبح وبين الإطعام وبين الصوم ولا عليه أن يذبح هذه الشاة؟ مخير. مخير كيف مخير يعني مو يسوي ماذا يفعل؟ هو مخير بين أن يذبح الشاة نعم أو أن يطعم بها ما يساوي بثمنها بثمنها نعم يطعم بثمنها مساكين نعم أو أن يصوم عن كل مسكين يوما نعم إذا كان ثمنها مثلا ممكن قيمة هذه الشاة تساوي مثلا 5 أصوع مثلا 5 أصوع من طعام إطعام كم 10 مساكين على قول وعلى قول من يقول مد كم 20 مسكينا نعم أكذا؟ نعم طيب حيث مخير بين ذبح هذه الشيء وبين أن يطعم كم 10 مساكين وبين أن يصوم 10 أيام يعني مكان كل مسكين يوم. نعم طيب حسنت في يتحف ونصني كيف أني في الأثر أن عليه كذا وهو مخير شيء تحفه نص ما تحفه وقاتل للصيد وهو محرم أو كان صيدا قد حواه الحرم زين عوقب بالجزاء فجزاء مثل ما قتل من عمها عوقب بالجزاء بمثل ما قتل بحكم عدلين على هذا المثل أو عدله من الصيام وانظر في صفة العدل الذي قد ذكر أشكل معناه على من سبق وحله الربيع حين وفق ينظر في المثل من الأنعام كم قدره مع قدر الطعام عن كل يوم يجعل عن كل مد يجعلن يوما حتى يكون عدل ذاك صوما نعم طيب زين بقي من لوث الإحرام بغير الجماع الجماع تقدم ذكره من لوث الإحرام بغير الجماع مثل باستعمال الطيب أو بحلق الرأس أو بتغطية الرأس أو بلبس القميص أو بلبس مثل الأخفاف أو بتقريم الأظفار ما الذي يلزمه هنا على السؤال ما كذلك تقولتم أنتم هناك أشياء تلوث الإحرام وذكرتم منها تغطية الرأس ومنها استعمال الطيب ومنها لبس القميص والعمامة والسراويلات والبرانس والأخفاف وما مسه البرص والزعفران من الثياب ما كذا ما الذي يلزمه اسمعوا ها يلوث الإحرام حلق الرأس لو كان من ضرورة أو باس ومثله في الرأس أيضا تغطية أو لبس المخيط مثل الأقبية أو لبس الأخفاف عند النعل أو قطع الأظفار قبل الحل أو يدمين الجسد المحرمة أو يقطعن الشعر المكرمة فهذه ونحوها ممنوعة تلزم فيها الفدية المشروعة يعني من فعل شيئا من موريث الإحرام فعليه الفدية ما هي الفدية؟ الفدية يصوم أو يطعم أو ينتشك بذبح شاة ليتم النسك. يصوم أو يطعم أو ينتشك بذبح شاة ليتم النسك، هذه الفدية. تقول مثلا من قتل شيئا من صيد الحرم أو من قتل صيد البر وهو محرم فعليه الفدية؟ لا، فعليه الجزاء. طيب، ومن فعل شيئا من ملوثات الإحرام من غير الجماع فعليه هو الفدية. طيب، هناك من تلزمه الفدية وهناك من يلزمه الجزاء، وهناك من يفسد حقه إحرامه بسبب ذلك. الذي يفسد الحج هو الجماع، ما كذلك شيء. والذي يلزمه الجزاء هو من هو قاتل الصيد، صيد البر وهو محرم، أو قاتل صيد الحرم. طيب، والذي يلوث الإحرام بغير الجماع تلزمه الفدية. الفدية. ومن جنى يلزمه الجزاء. جنى أو لوث الإحرام فالفداء. يلوث الإحرام حلق الرأس لو كان من ضرورة أو باس. زين. أو لبس الأخفاف عند النعل أو قطع الأظفار قبل الحل أو يرمين الجسد محرمة أو يقطعن الشعر المكرمة. فهذه ونحوها من ملوث الإحرام كالطيب، لم يذكر الطيب هنا. فهذه ونحوها ممنوعة. ممنوعة على من؟ على المحرم. تمام. تلزم فيها الفدية المشروعة، مو الفدية. يصوم أو يطعم أو ينتسك بذبح شاة ليتم النسك. فايش الدليل؟ نعم نعم، تفضل. قول الله تعالى: نعم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أحسن، شكرا. عن ابن عباس قال: خرج كعب بن عجرة يريد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذاه قمل رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال له: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين مدين لكل مسكين أو انسك بشاه، أي شيء من ذلك فعلت أجزاك. واضحة؟ حيث إنه قال يصوم أو يطعم أو ينتسك بذبح شاة ليتم النسك. فالصوم كم يوم؟ 3 أيام. طيب، والإطعام 6 مساكين لكل مسكين، بين الحديث قال مدين لكل مسكين، مدين لكل مسكين، والمدان نصف الصاع. وقد عرفتم أن الصاع 4 أمداد والمد رطل وثلث، والمد رطل وثلث، والرطل 96 مثقال الرطل، وزن الرطل 96 مثقال كم جرام؟ 384 جرام، ما كذاك؟ أضعاف تحسب أنتم. 96 في 4 و384. نعم، ما كذاك؟ كذاك. نعم. كذلك تسليما بس فقط ولا تحقيقا معك؟ تسليما. لا تسليما. طيب زين، هنا التنبيه، هنا يعني بعض الناس عندما يكون حال قبل نكمل يعني هذه الفدية يعني تلزم من لوث الإحرام سواء كان اختيار أو عن ضرورة، ما كذلك؟ ولو عن ضرورة، لو مثلا اضطر بأن يلبس قميص أو اضطر بأن يلبس خف مثلا أو اضطر بأن يغطي رأسه، ما كذلك؟ زين، أو اضطر بأن يفعل شيئا من هذه الأشياء، يحلق رأسه مثلا، اضطر بأن يحلق رأسه، حينئذ الفدية تلزمه ولا ما تلزمه؟ تلزمه. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لو كان من ضرورة أو باس، ما كذلك؟ طيب، حيث هو مخير ما بين الثلاثة، عندما ياتي مثلاً واحد يفعل مثلاً استعمل طيب مثلاً أو لوث شيء إحرامه بشيء من الأشياء الممنوعة وقيل للمفتي قال هذا الذي فعلته مثلاً استعمل طيب، بس ما بمرة يقول عليك دم، ما كذا، مو يقول له، يقول عليك الفدية، مو الفدية، مخير بين الثلاثة، بين أن يذبح حشاة وأن يصوم ثلاثة أيام وأن يطعم ستة مساكين، واضحة؟ نعم. مثلا لو إنسان مثلا مضطر مثلا زين ولبس يعني غطى رأسه شيء من الضرورة لأجل شيء من الضرورة، لأجل ضرورة يصير يسأل مثلا قال أنا غطيت رأسي وفطريت وغطيت رأسي، ما يقول عليك دم فدية، يقول عليك فدية، الفدية دم، الفدية مخير فيها ما بين الثلاثة، ما بين إيش؟ ما بين يطعم ستة مساكين وبين أن يصوم ثلاثة أيام وبين أن يذبح شاه، ما كذلك؟ نعم. طيب هذا مثل ذبح وإطعام سواء كان مثلا للفدية أو للجزاء، أين يكون؟ نعم، في الحرم، في الحرم مكة. نعم، والصوم حيث شاء، حيث شاء. نعم، الصوم أن في مفعل أحد يعني، بس يصوم حيث شاء، أصام في مكة ولا أصام في بلده في أي مكان يصوم ما يجمع عليه شيء، ما كذاك؟ نعم. لكن بينما الإطعام والذبح يكون بمكة، واضحة؟ نعم. زين، انتهينا نحن من هذا. من هذا عبارة يعني من من من محظور الإحرام. نعم، ومن ذكر الفدية ومن ذكر الجزاء. نعم، ما يلزم من قتل صيد الحرم ومن قتل صيد البر وهو محرم، ومن الذي يلزم مجامع وهو محرم، ومن الذي يلزم على كل حال يعني من لوث الإحرام غير الجماع، وكذاك. طيب هنا نذكر بعض الأسئلة، لأن عدنا نقف هنا بعد الدرس هذا إن شاء الله ننتقل إلى الركن الثاني من أركان الحج والعمرة وهو الطواف مثلا. طيب هنا أسئلة حول الإحرام، من من من من وصل الميقات واغتسل وصلى ركعتين وعقد نية الإحرام ولكنه لم يلبي، هل يعتبر محرم ولا غير محرم؟ ماذا تقولون؟ نعم، ما محرم، لأن التلبية على كل حال شرط من شروط الإحرام، أو تقول إن ركن من أركان الإحرام، لا يتم الإحرام إلا بها، كما أن الصلاة لا تتم إلا بتكبية الإحرام، ما يعتبر الإنسان داخل في الصلاة إلا بتكبية الإحرام، فهذا أيضا ما يعتبر أنه دخل في الإحرام إلا بإيش؟ إلا بالتلبية، واضحة؟ طيب انتبهوا، نحن ما نبه لك عند ذكر الحرام. ولذلك مثلا تعد أنها من مناسك الحج ومن مناسك العمرة. فلو مثلا جاوز الميقات وقال اغتسل وصلى ركعتين ونوى الإحرام بالحج والعمرة ولكنه لم يلبي، جاوز الإحرام، هل يعتبر أنه جاوز الإحرام جاوز الميقات بإحرام ولا بغير إحرام؟ بغير إحرام. يلزمه ما يلزم من لم يحرم، ما كذا؟ هذا لأنه لم يلبي. كما أن المصلي لا يدخل الصلاة إلا بتكبير الإحرام، فهذا أيضا لا يعتبر بأنه محرم إلا بالتلبية. واضحة؟ طيب سؤال آخر أيضا حول الموضوع هذا، جاء إلى الميقات ولم يغتسل ولم يصلي ركعتين، زين، ولبى نوى الإحرام بالحج أو بالعمرة أو بهما ولبى وذهب، إحرامه صحيح ولا غير صحيح؟ نعم صحيح. طيب زين، تجرد من الثياب لكل حال ولبى ولبى الثوبين الإحرام، إحرامه صحيح ما كذاك؟ وإنما هي اشترك الأفضل من هذا من من السنن ومن مرغب فيه أن يغتسل وأن تكون الصلاة على كل حال، وأن يكون إحرام بعد المكتوبة الحرب مكتوبة وإذا يكون بعد ركعتين ما كذاك؟ طيب طيب هو جاي إلى الميقات وهو جنوب ولم يغتسل ولم يصلي مدخوله، نعم، إحرامه صحيح ولا غير صحيح؟ لبى، نعم. صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. صحيح. طيب لأن الطهارة من مشاعر الحج كلها ما يشرط فيها الطهارة، ما كذاك؟ إلا إيش؟ طواف. إلا الطواف فقط يعني، عرفت بذلك، ما كذاك؟ نعم. طيب زين، الوقت نقف هنا، وإن شاء الله الدرس الآتي يكون في الركن الثاني من أركان الحج ومن أركان العمرة وهو الطواف إن شاء الله. بارك الله فيكم، استدل خطاكم، يسر أموركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، آمين. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، آمين. ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، آمين. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا قوتنا أبدا ما أبقيتنا، آمين. واجعل وارث منا، آمين. واجعل ثارنا على من ظلمنا، آمين. وانصرنا على من عادانا، آمين. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، آمين. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، آمين. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على الحمد لله رب العالمين.